الشجرة وأقول لكما ألم أنهاكما ينزع قل هي للذين آمنوا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما أينما كنتم صالحات لا نكلف أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم

على رجل منكم لينذركم

فعقروا الناقة وعتوا قد جاءت ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون شعيبا

يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ثم لأصلبنكم

ودمرنا ما كان يصنع قال من

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون don't يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ويسبحونه وله يسجدون.